أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله. قوله ولما جاءهم، الواو هنا عاطفة، ولما ظرف بمعنى حين، ولكنه ظرف يتضمن معنى الشرط. وقوله جاءهم فعل الشرط، والضمير في قوله ولما جاءهم يعود إلى أهل الكتاب، ولا سيما اليهود الذين فيهم سياق الآيات، أي ولما أتاهم رسول مرسل من عند الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رسول بالتنكير للتعظيم، فنكر قوله رسول تعظيما له صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الرسل وسيد ولد آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، إلى آخره. وقوله من عند الله، من عند الله أي أنه مرسل من الله عز وجل، وهذا أعني هذه الإضافة فيها تشريف وتكريم. مصدق لما معهم، مصدق صفة لقوله رسول، أي مصدق بما جاء به من عند الله عز وجل لما معهم، فهو مصدق عليه الصلاة والسلام أنها من عند الله، أي التوراة والإنجيل أنها من عند الله، وذلك قبل تحريفها، ومصدق لما جاء به من البشارة به، فإن الكتب السابقة بشرت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مصدق لما جاء فيها من الأخبار وصدقها إلى غير ذلك. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. نبذ، النبذ بمعنى الطرح والإلقاء، ومنه المنابذة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي أن يقول أنبذ هذا الثوب أو أنبذ هذه الحصات، فعلى أي موضع وقعت فهو لك بكذا أو عليك بكذا. إذن نبذ، النبذ بمعنى الطرح والإلقاء، وهذا الطرح والإلقاء يدل على الاكتراف، يدل على عدم الاهتمام والاكتراف به. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، الفريق بمعنى الطائفة والجماعة. ومفهوم قوله نبذ فريق، مفهومه أن فريقا على خلاف ذلك، وهو كذلك، ففريق منهم آمن كالنجاشي من النصارى وعبد الله بن سلام من اليهود، كما قال الله عز وجل: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقولوا من الذين أوتوا الكتاب، أوتوا بمعنى أعطوا، أي الذين أنزل عليهم الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولهذا يسمون أهل الكتاب، لأن اليهود أنزل عليهم التوراة والنصارى الإنجيل. نعم، من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نبذوا كتاب الله وهو القرآن الكريم، وأضافه إليه سبحانه وتعالى كتاب الله لأنه كلامه، فهو سبحانه وتعالى تكلم به لفظا ومعنا، فإضافته هنا إضافة صفة لموصوفها، فهو كلامه سبحانه وتعالى، وإضافته أيضا من باب التشريف. وقوله كتاب الله، كتاب فعال بمعنى مفعول، وسمي القرآن الكريم سمي كتابا لأمور ثلاثة: أولا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وثالثا أنه مكتوب في الصحف أو في المصاحف التي بأيدينا. يقول نبذ كتاب الله وراء ظهورهم، وراء هنا بمعنى خلف ظهورهم، وهذا فيه إشارة إلى شدة نبذهم ورفضهم واطراحهم لكتاب الله تعالى وعدم مبالاتهم لما جاء فيه، كأنهم لا يعلمون، كأن للتشبيه، أي أن حالهم في ذلك حينما نبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم حالهم كحال من لا علم عنده، يعني كأنهم لا يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق وصدق يجب عليهم اتباعه، وهم في الحقيقة يعلمون صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء في كتبهم من البشارة به، ولكنهم جحدوا وكذبوا حسدا وعدوانا، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا، الواو هنا في قول اتبعوا عاطفة، والضمير في قوله اتبعوا يعود إلى الفريق من أهل الكتاب، يعود إلى قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ثم قال واتبعوا، يعني هذا الفريق الذي نبذ وهم اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا ما تتلو الشياطين، أي الذي تتبعه شياطين الجن والإنس وتأخذ به وتحدث به الناس من السحر والكفر. فابتلي هؤلاء اليهود عقوبة لهم على نبذهم لكتاب الله عز وجل، ابتلوا باتباع ما تتلو الشياطين. وهكذا كل من ترك الحق مع علمه به ابتلي وعوقب باتباع الباطل، كل من ترك الحق فإنه يتبع الباطل، لأنه ليس هناك إلا حق وباطل. ولهذا قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل زيغ للقلب فهو بسبب من الإنسان، كل زيغ للقلب فهو بسبب من الإنسان نفسه، كما في الآية الكريمة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل إذا علم من الإنسان سوء الإرادة والقصد فإنه يضل، وإذا علم منه حسن الإرادة والقصد وإرادة الخير يسره لليسرى وجنبه العسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله ما تتلو الشياطين، الشياطين جمع شيطان، وهو كل متمرد عات خارج عن طاعة الله من الإنس والجن والحيوان. فالمراد بالشياطين هنا ما هو أعم، كما قال عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقطع الصلاة ثلاثة ذكر منها الكلب، قالوا ما بال ذا الكلب؟ قال الكلب الأسود شيطان. نعم، على ملك سليمان، وهو سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. وإنما قال الله تعالى على ملك سليمان ولم يقل على سليمان، لأن الله تعالى جمع له بين النبوة وبين الملك العظيم، فجمع الله له بين الملك وبين النبوة، خلافاً لما يزعمه اليهود أنه ملك فقط. ولهذا قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علماً، أي علم النبوة. وقال عز وجل ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً. إذن ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، والسحر كان موجوداً قبل زمن سليمان عليه الصلاة والسلام، فهو موجود في زمن موسى كما ذكر الله تعالى ذلك عن السحرة، بل موجود قبل ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام قبل سليمان، موسى قبل سليمان بمدة طويلة. ويدل لذلك قول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إلى أن قال في آخر الآيات وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وهذا يدل على أن داود قبل أو بعد، أنه قبل، أن داود بعد سليمان. يقول وما كفر سليمان، الجملة هنا يحتمل في ما هنا أن تكون حالية في محل نصب، أي والحال أن سليمان ما كفر، ويحتمل أنها مستأنفة. وما في قوله ما كفر نافية، أي وما كفر سليمان بتعلم السحر وتعليمه كما يزعمه الشياطين وأتباعهم من اليهود، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله عز وجل، فهو معصوم من السحر، فهو معصوم من الكفر وما كان سببا له. قال ولكن الشياطين كفروا، لكن هنا حرف استدراك، لكن هنا حرف استدراك، ولكن الشياطين كفروا بماذا؟ قال يعلمون الناس السحر، وهذا تفسير لقوله ولكن الشياطين كفروا، أي ما سبب كفرهم؟ بيّن ذلك بقوله يعلمون الناس السحر، أي حال كونهم يعلمون الناس السحر. ويحتمل أن تكون الجملة هنا يعلمون الناس السحر أن تكون جملة استئنافية لبيان نوع كفرهم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ثم استأنف وقال يعلمون الناس السحر. والسحر لغة ما خفي ولطف سببه، فهو شيء خفي لطيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لأن البيان وهو الفصاحة والبلاغة في الكلام يؤثر في النفوس ويجذبها. أما شرعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فالسحر عزائم ورقى وعقد ينفث فيها فتؤثر، أو ينفث فيها فتؤثر في العقول والأبدان، وهذا التأثير بإذن الله عز وجل الكوني، ولا يحصل السحر إلا بالشعوذة ودعاء الشياطين والاستغاثة بهم والكفر بالله عز وجل، فإن الشياطين لا يعينون الساحر على سحره إلا إذا كفر بالله من ذبح واستغاثة واستعانة إلى غير ذلك. والسحر له حقيقة، ولهذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي يقال له لبيد بن الأعصم، فكان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، ولكن هذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر على رسالته وما بعثه الله تعالى به من الأحكام. قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي يعلمون الناس السحر، والذي أنزل على الملكين من أنواعه، وهو يعني من أنواع السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا من أنواع السحر. والمراد بقوله وما أنزل على الملكين، المراد بالملكين ملكان أنزلا إلى الأرض، أنزلهم الله تعالى إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر، وأنه جائز في حقهما ابتلاء وامتحانا للناس، بعدما بين للناس على ألسنة الرسل أن ذلك لا يجوز. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام بيّنوا للناس أن السحر محرم ولا يجوز، فابتلى الله عز وجل هؤلاء الناس بأن أنزل عليهم ملكين يعلمان السحر فتنة وابتلاء. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل اسم بلد في العراق قريب من المحلة الآن، وهو قريب أيضاً من ملتقى نهر دجلة والفرات، وهي من أقدم بلدان العالم، بابل تعتبر من أقدم بلدان العالم، وكانت عاصمة للكلدانيين سابقاً، وهي معروفة في العراق. يقول: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هاروت وماروت هذا بدل من قوله الملكين أو عطف بيان، أي أن الملكين أحدهما هاروت والآخر ماروت، وهما اسمان أعجميان ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة، فهذان الملكان أنزلهم الله تعالى إلى الأرض يعلمان الناس السحر ابتلاء وامتحانا، بعد أن بين لهؤلاء الناس من قبل الرسل أن السحر محرم. وقد وردت أحاديث فيما يتعلق بهاروت وماروت، وردت أحاديث وآثار فيها شيء من الغرابة، بل هي غريبة جدا عن جمع من السلف وغيرهم، وغالبها مما جاء عن بني إسرائيل، أي أن غالبها من الإسرائيليات التي لا تثبت ولا تصح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم. إذا نقف على هاروت وماروت لأن الآية طويلة. نعم.